تنتشر عادة في بلدي، وهي عند افتراق شخصين للسفر وخلافه، فإنهما يجعلان آخر حديثهما بأن ينطق أحدهما بشهادة لا إله إلا الله، ويرد عليه الآخر بالنصف الباقي محمد رسول الله، ظنا منهما أن الله سوف يجمع بهما مرة أخرى، ويفعلون هذا على سبيل التفاؤل أو التبرك بالشهادتين. وأخبرني أحد الإخوة هنا أن هذا الأمر من البدع ويجب تركه، حيث أنه لم يرد عن الرسول صلى الله عليه وسلم أو عن أحد من الصحابة والتابعين. وجهنا يحفظكم الله، ما هو رأيكم؟ جزاكم الله خيرا. نعم، هذا من البدع، لا يصلح هذا العمل. هنا عند الفراق هذا يقرأ شهادة لا إله إلا الله، والثاني يقرأ شهادة محمد رسول الله، هذا لا أصل ولا يشرع، بل هو من البدع المحدثة. إن التفرق الواحد يقول في أمان الله أو ما أشبه هذا، عافاك الله وفي أمان الله وفي حفظ الله أو ما أشبه هذا، أو أستدعى الله دينك أو ما أشبه هذا. نعم، أما قراءة أما يقتسم الشهادتين هذا لا أصل. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.